بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: في النكرات أعملت كليس لا، وقد تلي لات وإن ذا العمل، وما للات في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشى، والعكس قل. نعم، قوله وقد تلي قد هنا للتقليل، قد هنا للتقليل، وحذف ذي الرفع أي حذف الاسم المرفوع، فشى أي كثر كثر. قال ابن عقيل: تقدم أن الحروف العاملة عمل ليس أربعة، وقد تقدم الكلام على ما، يعني ما الحجازية، وعرفنا كلام العلماء فيها، وعرفنا شروطها إلى آخره، وذكر هنا لا ولات وإن، هذه الثلاثة أيضا هذه الثلاثة أيضا يا أخوة تفيد النفي، وأيضا تعمل عمل ليس بشروط. أما لا فمذهب الحجازيين إعمالها عمل ليس، إعمالها عمل ليس، وتسمى لا حينئذ بلا الحجازية. نعم، وتسمى لا حينئذ بلا الحجازية، وتسمى بلا النافية للوحدة تمييزا لها عن لا النافية للجنس. إذا أنت إما أن تنفي الشيء الواحد، وإما أن تنفي الجنس. طيب، فلا هذه يقصد بها نفي الوحدة، ولا يقصد بها نفي الجنس. أما لا التي تنفي الجنس فتلك تعمل عمل إن، واضح؟ إذن لا التي تنفي الوحدة هذه تعمل عمل ليس، ولا التي تنفي الجنس هذه تعمل عمل إن، واضح؟ طيب، إذن لا هذه التي هي مذهب الحجازيين تسمى بلا الحجازية. قال: أما لا فمذهب الحجازيين إعمالها عمل ليس، ومذهب تميم إهمالها، مذهب تميم إهمالها، كما أنهم أهملوا ما فإنهم يهملون أيضا لا، ولا يجعلونها تعمل فيما بعدها من الاسمين. حاشية: قال أبو حيان: لم يصرح أحد بأن إعمال لا عمل ليس بالنسبة إلى لغة مخصوصة إلا صاحب المغرب ناصر المطرز، فإنه قال فيه: بنو تميم يهملونها وغيرهم يعملها. وفي كلام الزمخشري قال: أهل الحجاز يعملونها دون طيء أو طيء يجوز. وفي البسيط قال: القياس عند تميم عدم إعمالها، ويحتمل أن يكونوا وافقوا أهل الحجاز على إعمالها، وانظر هذا مع كلام الشارح. طيب، نعود إلى ابن عقيل. إذن يقول: مذهب تميم إهمالها، ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة، إلا بشروط ثلاثة. سيذكر ثلاثة شروط، طيب، وبقي شرطان سنأخذهما من الحاشية، أو تريدون نأخذ الشرطين التي في الحاشية أول؟ طيب، نأخذ الشروط التي في الحاشية. قال: وبقي من شروط إعمال لا عمل ليس شرطان، أولهما ألا تكون لنفي الجنس نصا، هذا قلناه قبل قليل، لأنها إذا كانت لنفي الجنس نصا حينئذ ماذا تعمل؟ تعمل عمل إن، ولا تعمل عمل ليس. قال: عملت عمل إن المؤكدة التي تنصب الاسم وترفع الخبر، وبني اسمها حينئذ على الفتح إن لم يكن مضافا ولا شبيها به، إن لم يكن مضافا ولا شبيها به، فإن كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه لا يبنى على الفتح بل ينصب. طيب، والشرط الثاني أن لا يتقدم معمول الخبر على اسمها، فإن تقدم نحو لا عندك رجل مقيم ولا امرأة أهملت، لأن عندك هذا معمول للخبر الذي هو قوله مقيم. طيب، مع أن لاحظوا، مع أن عندك ظرف، وعادة العرب أن يتساهلوا في الظروف، صح ولا لا؟ لكن مع ذلك هنا قال إذا تقدم معمول الخبر على الاسم فإن لا تهمل ولا تعمل. هذان الشرطان الإضافيان اللذان ذكرهما صاحب الحاشية. نعود الآن إلى ابن عقيل لنستمع إلى الشروط الثلاثة التي يجب أن تتوافر حتى تعمل الحجازية. طيب، قال: ولا تعمل عند لا ولا تعمل ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة. أحدها أن يكون الاسم والخبر نكرتين أي لا معرفتين، نحو لا رجل أفضل منك، لا رجل أفضل منك، رجل نكرة وأفضل نكرة، هذا من الشروط. ومنه قوله تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية. الشاهد ماذا؟ لا شيء باقيا ولا وزر واقيا. إذن نقول لا حجازية تعمل عمل ليس، شيء اسمها، على الأرض جار مجرور، وباقيا خبرها. واضح يا شباب؟ كذلك وزر، وزر هذا اسمها، وواقيا خبرها. هذا البيت من شواهد القطر. قال في الحاشية هذا البيت من الشواهد التي لم يذكر لها قائلة معينة. اللغة تعز هذا فعل أمر، تعز فعل أمر، وهو مأخوذ من التعزي، وأصله من العزاء وهو التصبر والتسلي على المصائب. معروفة التعزية عندنا في الشريعة، تعزية المصاب في مصيبته معروفة وهي سنة، وأصل التعزية التصبر، فأنت لما تعزيه فأنت تصبره. تعز فلا شيء على الأرض باقية، يعني هذا البيت يسلى به الإنسان المصاب فيقال له تعز أي تصبر. لماذا؟ لأنه لا شيء على الأرض باقية، كل من عليها فان. تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر، الوزر هو الملجأ والواقي والحافظ. ومنه قوله تعالى كلا لا وزر، كلا لا وزر أي لا يوجد مكان يلجأ إليه الكافر يوم القيامة ليهرب من عذاب الله. واقيا، واقي اسم فاعل من وقى يقي، فهو واقي مأخوذ من الوقاية، والوقاية هي الرعاية والحفظ. ومعنى البيت واضح، اصبر على ما أصابك وتسلى عنه، فإنه لا يبقى على وجه الأرض شيء، وليس للإنسان ملجأ يقيه ويحفظه مما قضاه الله تعالى. الشاهد أن الشاعر أعمل لا عمل ليس في الموضعين، لا شيء باقيا ولا وزر واقيا. ونلاحظ أيضا أن المعمولين نكرتان، فشيء نكرة وباقيا ووزر وواقيا كلها نكرات. هذا هو الذي ذهب إليه المصنف. قال في الحاشية عند قوله الشاهد فيه، قال وقد ذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن لا ليس لها عمل أصلا. فهمتم؟ يقول لا ليس لها عمل أصلا، لا في الاسم ولا في الخبر. طيب، وأن ما بعدها مبتدأ وخبر، وأن ما بعدها مبتدأ وخبر، فنقول لا رجل أفضل منك، لا رجل أفضل منك، مبتدأ وخبر. طيب، القول الثالث وذهب الزجاج إلى أن لا تعمل الرفع في الاسم ولا تعمل شيئا في الخبر، والخبر بعدها لا يكون مذكورا أبدا. طيب، وكلا المذهبين فاسد، وبيت الشاهد رد عليهما جميعا، لأن البيت الذي معنا هذا واضح أن الشاعر أعمل لا، وواضح أنه رفع بها الاسم ونصب بها الخبر، فكيف نقول إن لا لا تعمل؟ فالخبر مذكور فيه، فكان ذكره ردا على من؟ ردا لما ذهب إليه الزجاج الذي يزعم أن خبر لا دائما يكون محذوفا، والشاعر قد ذكره أم حذفه؟ ذكره. إذن بهذا نرد على من؟ على الزجاج. وهو منصوب، فكان نصبه ردا لما زعمه الأخفش، لأن الأخفش يقول يجب أن يقول لا شيء على الأرض باق، باق بالرفع. طيب، باق نرفع ونحذف الياء، لأن الاسم المنقوص إذا جاء مرفوعا وجرد من ال فإنه تحذف ياءه. فالأخفش يزعم أن معمولي لا يكونان مرفوعان، يكونان مرفوعين، فنرد عليه ونقول ها هو الشاعر قد نصب الاسم الثاني فقال باقيا وقال واقيا. وبهذا نرد على كلا المذهبين، نرد على الأخفش ونرد أيضا بهذا البيت على الزجاج. وعندنا أيضا شواهد أخرى. قال ابن عقيل وقوله نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل فبوئت حصنا بالكمات حصينا نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل فبوئت حصنا بالكمات حصينا. هذا البيت من هذا الشاهد قد أنشده أبو الفتح بن جني ولم ينسبه إلى قائل. وكذا كل من وقفنا على كلام له قد ذكر فيه هذا البيت ممن جاء بعد أبي الفتح. اللغة بوئت فعل ماض مبن لمجهول من قولهم بوأه الله منزلا أي أسكنه إياه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أي فلينزل مقعده من النار. والحديث من الأحاديث المتواترة وهو من الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم. الكماه جمع كمي, الكماه جمع كمي وهو الشجاع المتكمي في سلاحه أي المستتر فيه المتغطي به. وهذه اللفظة تأتي كثيرا في أشعار العرب. طيب لماذا المقاتل يستتر في سلاحه؟ قال وكان من عادة الفرسان المعدودين أن يكثروا من السلاح وعدد الحرب ويلبسوا الدرع والبيضة والمغفرة وغيرهن. البيضة هذه مثل الشيء الذي يقي يعني. طيب لأحد الأمرين: الأول الدلالة على شجاعتهم الفائقة, والثاني لأنهم قتلوا كثيرا من فرسان أعدائهم فلكثير من الناس عندهم ثارات فهم يتحرزون من أن يأخذهم بعض ذوي الثارات على غرة. فلذلك هو دائما مستعد ودائما معه أسلحة كثيرة لأنه هذا كناية عن الشجاعة. والأمر الثاني أنه عنده ثارات يعني أنه قد قتل أناسا كثيرين فهو يتوقع منهم أن ينتقموا منه في أي لحظة, فلذلك يجب أن يكون مستعدا بالتسلح وبكثرة الأسلحة. طيب نصرتك متى؟ إذ هذا ظرف للزمان أو للماضي من الزمان. إذ أصله أنه للماضي من الزمان, وإذا للمستقبل. أنا أكرر هذا أحيانا حتى يثبت عندكم. طيب الشاهد فيه أنه أعمل لا الحجازية أعملها عمل ليس فرفع بها الاسم نصرتك إذ لا صاحب, هذا هو الاسم. ونعم ونلاحظ أيضا أن الاسم نكرة والخبر أيضا نكرة, إذ لا صاحب غير فرفع الاسم ونصب الخبر وكلاهما نكرتان. والبيت هذا أيضا يصلح أن يرد به على من؟ يصلح أن يرد به على الأخفش وعلى الزجاج الذي زعم أن الخبر دائما يكون محذوفا. هذا غير صحيح. ها هو البيت, ها هو الشاعر قد ذكر لك الخبر فبطل مذهبك. وأما الأخفش الذي يقول إن لا يأتي ما بعدهما مرفوعا دائما هذا غير صحيح. ها هو الشاعر قد رفع ونصب. قال ابن عقيل وزعم بعضهم أنها قد تعمل في المعرفة. قد يعني هذا قليل. ممن أجاز هذا وزعمه الناظم ابن مالك في شرح التسهيل موافقا ابن جني, ذكر ذلك السيوطي في البهجة المرضية. طيب نعود. قال وزعم بعضهم أنها تعمل في المعرفة وأنشد للنابغة بدت فعل ذي ود فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤادي وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا. البيتان للنابغة الجعدي. ونحن عندنا في التراث أكثر من شاعر لقب بالنابغة. عندنا النابغة الجعدي وعندنا النابغة الذبياني وعندنا غيرهما. طيب، وقد سردهم صاحب تاج العروس عندما تكلم عن مادة النون والباء والغين، طيب نبغاء، سرد جميع الشعراء المعروفين عند العرب بهذا اللقب، لقب النابغة. هذا الشعر الذي معنا هو النابغة الجعدي، وهو قيس بن عبد الله الصحابي، لأنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس النابغة الذبياني. ولما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم أسمعه قصيدته التي أولها بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، يعني يقول إن مجدهم قد بلغ السماء، ومع ذلك إنهم يطمعون ويطمحون أن يصلوا إلى ما أبعد من السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تقول الرواية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ يعني ماذا فوق السماء؟ أين تريد أن تذهب؟ أين تريد أن تصل؟ قال إلى الجنة. سبحان الله، إلى الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. ثم أكمل الشعر قصيدته حتى وصل إلى قوله فلا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. فقال له صلى الله عليه وسلم معجبا بهذه الأبيات، قال له لا يفضض الله فاك، لا يفضض الله فاك. هذا لا يفضض الله فاك هو نفس صيغة لا فض فوك، طيب نفس الأسلوب ونفس المعنى، يعني لا يفضض الله فاك، وهو دعاء لهذا الشاعر. هذه الجملة عبارة عن دعاء يقال للشاعر إذا أجاد وأحسن في قصيدته، فيدعى له بأن تبقى أسنانه سليمة ولا تسقط، وهو كناية عن القوة والبقاء والفتوة ونحو ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم لا يفضض الله فاك. قال الراوي فلم ينكسر له سن مع طول عمره. قيل عاش 240 سنة في الجاهلية والإسلام، وقيل غير ذلك، يعني مجموع ما عاشه هذا الرجل في الجاهلية وفي الإسلام 240 سنة، هكذا قالوا، الله أعلم، لكن قيل غير ذلك من الأقوال. طيب، هذه الفائدة التي نقلتها لكم كلها من حاشية الخضري. نعود الآن إلى حاشية محي الدين. قال البيتان للنابغة الجعدي أحد الشعراء المعمرين، يعني الذين عاشوا طويلا، أدرك الجاهلية ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأنشده من شعره. قرأت لكم شعره الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وهنا لما قال بلغنا السماء مجدنا، طيب هذا فيه شاهد في باب البدل، فيه شاهد، لأنه أبدل الاسم الظاهر من الضمير، قال بلغنا نا، هذا النون في نا هذا الفاعل صح، سماء مفعول، مجدنا هذا بدل من نا، ففيه شاهد عند النحويين على أنه قد يأتي البدل اسما ظاهرا والمبدل منه ضميرا. بلغنا السماء مجدنا، بلغنا فعل وفاعل، السماء مفعول به، مجدنا بدل منا وبدل مرفوع مرفوع، والشاهد فيه أنه أبدل الاسم الظاهر من الضمير. واضح؟ هذه فائدة فقط ليس لها علاقة بدرسنا. طيب، يقول محي الدين وقد وفد، نعم، ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأنشده من شعره فدعا له، عرفنا الدعاء قبل قليل، لا يفضل الله فاك، نعم، والبيتان من مختار أبي تمام. تعرفون أبا تمام اختار قصائد وأشعارا من عيون الشعر وجمعها في كتاب سماه الحماسة، وهو ديوان مهم جدا لطالب العلم، بل إن بعضهم يعني يقدمه على المعلقات في النفع والفائدة. اللغة، يقول عن هذه المرأة بدت فعل ذي ود فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤادي. بدت فعل ذي ود أراد أنها تفعل صاحب المودة، يعني تفعل أفعال صاحب الحب، فحذف الفعل وأبقى المصدر بدت فعل ذي ود. نعم، والود بتثليث الواو، تقول ود ود ود، هو المحبة، ومثله الوداد. تولت أي أعرضت ورجعت، وبقت حاجتي في فؤادي بتشديد الباء القاف، بقت بتشديد القاف أي تركتها باقية، تقول بقت وتقول أبقت سواد قلب. نعم، وحلت سواد القلب، سواد القلب هو سويداؤه، وهي حبته السوداء. ثم قال لا أنا باغيا سواها، أي أنا لا أطلب غيرها، غير هذه المرأة، ولا عن حبها أنا متراخيا أي متهاونا فيه. واضح يا شباب؟ وقوله بدت أي ظهرت. نعم، وفعل ذي ود فعل هذا منصوب على نزع الخافض، منصوب على نزع الخافض، وبعضهم قال هو مفعول به، لأن بدا فعل لازم، أي بدا فعلها كفعل ذي ود، هذه هي الكاف التي حذفت. وقد نبهتكم ما معنى المنصوب على نزع الخافض في الدرس السابق. طيب، نعم، الشاهد فيه، ما هو الشاهد؟ الشاهد واضح، قوله لا أنا باغيا، تلاحظون أن اسم لا الحجازية هنا عبارة عن إيش؟ لا، عبارة عن إيش؟ أنا، أنا ضمير، وضمير ليس فقط معرفة بل هو من أعرف المعارف عند النحويين. قال الشيخ قوله لا أنا باغيا حيث أعمل لا النافي عمل ليس، مع أن اسمها معرفة وهو أنا، وهذا شاذ. وقد تأول النحاة هذا البيت ونحوه كما أشار إليه الشارح العلامة نقلا عن المصنف بتأويلات كثيرة، بتأويلات كثيرة، يعني عندكم بعد ذلك هذه التأويلات موجودة في الحاشية اقرأوها. والمهم أن تعرفوا أن هذا البيت اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال بظاهره، فقال إنه يجوز أن يأتي اسم لا معرفة على قلة، ممن أجاز ذلك وزعمه ابن الناظم رحمه الله، وهو ابن مالك، زعم ذلك في كتاب له آخر وهو شرح التسهيل، وهو في ذلك يوافق من؟ يوافق ابن جني. خلاص، والذين يرفضون هذه الفكرة يقولون لا، هذا البيت شاذ أو مؤول، ثم بعد ذلك تأولونه بتأويلات كثيرة كما قال محي الدين، تستطيعون أن تقرؤوها في نفس الحاشية التي وقفنا عندها. طيب، قال إذن وزعم بعضهم أنها قد تعمل في المعرفة، نعود إلى ابن عقيل، وأنشد للنابغة بدت فعل ذي ود، فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤادي، وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا. قال واختلف كلام المصنف في هذا البيت. قال الأشموني في الحاشية وتردد رأي الناظم في هذا البيت، فأجاز في شرح التسهيل القياس عليه كما قلت لكم قبل قليل، وتأوله في شرح الكافية. إذن في شرحه على الكافية قال إن هذا متأول، يعني لم يأخذ إيش؟ لم يأخذ بظاهره. وأما في شرحه على التسهيل فأجازه. إذن الناظم إيش؟ الناظم متردد في هذه المسألة. وقد نص الناظم في التسهيل كما في كتاب المساعد على تسهيل الفوائد على أن رفعها معرفة نادر. انتهى. نعود. قال واختلف كلام المصنف في هذا البيت، فمرة قال إنه مؤول، ومرة قال إن القياس عليه سائغ. حاشية، الذي ذهب إلى أن القياس على هذا البيت سائغ هو أبو حيان شارح كتاب التسهيل لابن مالك، أي ليس ابن مالك هو الذي ذهب إلى هذا، هكذا يقول في الحاشية، فإن ابن مالك قال في التسهيل ورفعها معرفة نادر. فإذا ابن مالك يصرح في التسهيل أن كونها ترفع المعرفة هذا نادر. فقال أبو حيان في شرح هذه العبارة ما نصه؟ قال المصنف في الشرح يريد ابن مالك وشذ إعمالها في معرفة. إذن كلام مالك هنا إيش؟ صريح بأنه يرى أن هذا شاذ. وشذ إعمالها في معرفة في قول النابغة الجعدي وحلت سواد القلب لا أنا باغية البيت. وقد حذى المتنبي حذو النابغة فقال إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. هذا أيضا مر بنا إما في شرح قطر وإما في شرح الشذور. أنا الشاهد فلا الحمد مكسوبا، فأعمل المتنبي أعمل لا في المعرفة وهي الحمد وهي محلات بأل، ولا المال باقية نفس الشيء. فإذا المتنبي حذو النابغة في إعماله لا في المعرفة. يقول أبو حيان والقياس على هذا سائغ عندي، والمتكلم هو أبو حيان، وقد أجاز ابن جني إعمال لا في المعرفة وذكر ذلك في كتاب التمام. انتهى كلام أبي حيان بحروفه. إذن يا شباب، يعني بعض العلماء فهم من ابن مالك خطأ وظن أنه في هذا الكتاب يجيز القياس على هذا الأسلوب، فتأتي يعني يأتي اسم لا معرفة. وصاحب الحاشية يقول إن هؤلاء فهموا كلام ابن مالك في شرح التسهيل خطأ، ففهموا الكلام على أنه من ابن مالك، والواقع أنه ليس ابن مالك وإنما هو كلام أبي حيان. طيب، وعلى كل حال سواء هذا أو هذا، فابن مالك يعني رأيه متردد في هذه المسألة. طيب، وسواء تردد أو لا فالمسألة أصلا خلافية، فأكثر العلماء أو كثير من العلماء يمنعون أن يأتي اسم لا معرفة، ومن العلماء من يجيزه كابن جني. طيب، وأنما ورد في كلام العرب بعضهم أخذ به على ظاهره. طيب، وأما غيرهم من العلماء فإنهم يقولون إما أن هذا البيت شاذ وإما أنه إيش مؤول. طيب، قال ابن مالك ما زلنا مع ابن عقيل. نعم، قال ابن عقيل واختلف كلام المصنف في هذا البيت، فمرة قال إنه مؤول ومرة قال إن القياس عليه سائغ. الشرط الثاني من شروط إعمال لا. إذا عرفنا الشرط الأول ما هو؟ الشرط الأول أن يكون الاسم والخبر نكرتين. الشرط الثاني أن لا يتقدم خبرها على اسمها، فلا تقول لا قائما رجل، لا قائما رجل بتقديم الخبر على الاسم هذا لا يجوز، وإن كان نكرتين، حتى وإن كان نكرتين لا يجوز. الشرط الثالث ألا ينتقض النفي بإلا، فلا تقول لا رجل إلا أفضل من زيد بنصب أفضل، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن النفي انتقض بسبب وجود إلا، مثل الكلام الذي قلناه في إيش مع ماء الحجازية، يجب ألا ينتقض النفي بإلا. طيب، بل يجب رفعه، يعني تقول إيش لا رجل إلا أفضل من زيد. ولم يتعرض المصنف لهذين الشرطين. لماذا لم يتعرض لهذين الشرطين؟ الله أعلم، يعني قد يكون اكتفى بالشروط التي نص عليها ما في ما، فكأنه يعني يحيلك على ما. طيب، يعني لأن في شبه كبير بين لا وما، على كل حال لم ينص عليه. بهذا نكون يا شباب قد فرغنا من ماء الحجازية وفرغنا من لا الحجازية. ننتقل الآن إلى إن النافية. هل إن النافية تعمل عمل ليس؟ الجواب قال وأما إن النافية فمذهب أكثر البصريين والفراء. مذهب أكثر البصريين والفراء أنها لا تعمل شيئا، ومذهب الكوفيين خلى الفراء، يعني إلا الفراء، أنها تعمل عمل ليس. وقال به من البصريين أبو العباس المبرد وأبو بكر ابن السراج وأبو علي الفارسي وأبو الفتح ابن جني، واختاره المصنف هنا يعني يقصد هنا في الألفية كما رأيتم. وزعم أن في كلام سيبويه رحمه الله تعالى إشارة إلى ذلك، وقد ورد السماع به أي السماع للعرب. قال الشاعر: إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. إن هو مستوليا على أحد، أين العامل؟ إن هذه إن تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر. هو اسمها، مستوليا خبرها، واضح يا شباب؟ قال الشيخ: يكثر استشهاد النحاة بهذا البيت، ومع هذا لم يذكره أحد منهم منسوبا إلى قائل معين. اللغة والرواية: يروى عجز هذا البيت، العجز يعني الشطر الثاني، والصدر هو الشطر الأول. يروى عجز هذا البيت في صور مختلفة، إحداها الرواية التي رواها الشارح، والثانية إلا على حزبه الملاعين، يعني هكذا إن هو مستوليا على أحد إلا على حزبه الملاعين، والرواية الثالثة إن هو مستوليا على أحد إلا على حزبه الملاحيس. مستوليا هو اسم فاعل من استولى يستولي، فهو مستول، ومعناه من كانت له الولاية على الشيء. استولى على الشيء يعني كانت له الولاية، وملك زمام التصرف فيه. المجانين معروف جمع مجنون، وهو من ذهب عقله، وأصله عند العرب من خبله الجن. طيب المناحيس التي هي الرواية الثالثة جمع منحوس، وهو من حالفه سوء الطالع. طيب المعنى: ليس هذا الإنسان بذي ولاية على أحد من الناس إلا على أضعف المجانين، هذا هو المعنى، والشاهد فيه قد بيناه لكم، وعرفتم يعني الاسم وعرفتم الخبر. طيب هذا الشاهد نرد به على من؟ نرد به على أكثر البصريين والفراء. لماذا؟ لأنه زعموا أن إن لا تعمل شيئا، كيف لا تعمل شيئا وها هو الشاعر قد رفع بها الاسم ونصب بها الخبر، عرفتم؟ لذلك قال: وهذا الشاهد يرد على الفراء، هذا عندكم في قوله الشاهد فيه، وهذا الشاهد يرد على الفراء وأكثر البصريين الذين ذهبوا إلى أن إن النافية لا تعمل شيئا لا في المبتدأ ولا في الخبر. ووجه الرد من البيت ورود الخبر اسما مفردا منصوبا بالفتحة الظاهرة، ولا ناصب له في الكلام إلا إن، يعني لو حاولوا أن يبحثوا عن شيء نصبه لن يجدوا، فيلزمهم أن يقولوا إن إن هي التي نصبت، وليس لهم أن يزعموا أن النصب بها شاذ لوروده في الشعر كثيرا، يعني ليس فقط بيت واحد بل أبيات كثيرة، بل ولوروده في النثر في نحو قول أهل العالية، قالوا إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. فإن هذه نافية تعمل عمل ليس، وأحد اسمها، وخيرا خبرها. وقد قرأ بهذه اللغة سعيد بن جبير رضي الله عنه في الآية الكريمة التي تلاها الشارح، وسنقرأها إن شاء الله مع الشارح بعد قليل. واضح هذا يا شباب؟ إذن هذا البيت حجة لمن؟ حجة لمذهب الكوفيين ومذهب جماعة من العلماء الذين سميناهم لكم، وهو الذي مشى عليه ابن مالك في الألفية. هذا شاهد. قال الشيخ: ويؤخذ من هذا الشاهد زيادة على ذلك أن إن النافية مثل ما مثلها في أي من أي ناحية؟ في أنها لا تختص بالنكرات، صح ولا لا؟ لأن لاحظ هنا الاسم عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن إيش؟ ضمير، والضمير من أعرف المعارف. فإذا هذا البيت فيه دليل على أن إن النافية التي تعمل عمل ليس، لا يشترط في معموليها أن يكون نكرتين، بل تعمل في النكرات وتعمل في المعارف. فإن الاسم في البيت ضمير، وقد نص الشارح على هذا ومثل له. إذن هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة: ويؤخذ منه أيضا، يعني ما شاء الله هذا البيت ثري فيه فوائد كثيرة، ويؤخذ منه أيضا أن انتقاض النفي بعد الخبر بإلا لا يقدح في العمل، لأنه استثنى بقوله إلا على أضعف المجانين. انتبهتم لهذا الأمر يا شباب؟ ألم نقل في ما الحجازية لابد أن لا تنتقض بإلا، وقلنا في لا الحجازية يجب أن لا تنتقض بإلا قبل قليل قلناه. نقول الآن في إن التي تعمل عمل ليس يجوز أن تعمل حتى ولو وجد معها، حتى ولو انتقض الكلام بإيش؟ بإلا. فإذا إن تخالف ما وتخالف لا في هذه النقطة، وهو في قضية اشتراط عدم الانتقاض بإلا، فمع إن لا بأس من وجود إلا. واضح يا شباب؟ طيب إذا نعود. قال وقد ورد السماع به، قال الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. وقال آخر إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذل. إن المرء ميتا، المرء اسم إن ومرفوع، وميتا خبرها، ونأخذ منه أيضا فائدة وهو ماذا؟ أن يجوز أن يكون اسم إن معرفة. واضح؟ يعني فيه مثل الفائدتين السابقتين في البيت السابق. هذا البيت أيضا من الشواهد التي لا يعلم قائلها. المعنى ليس المرء ميتا بانقضاء حياته، وإنما يموت إذا بغى عليه باغ فلم يجد عونا له ولا نصيرا يأخذ بيده أو بيد وينتصف له ممن ظلمه. يريد أن الموت الحقيقي ليس شيئا بالقياس إلى الموت الأدبي. يعني الموت الحقيقي والقهر والظلم أو الضيم هو أن يموت المرء حينما يخذل، والخذلان هو ترك النصرة. ليس المرء ميتا بانقضاء حياته، هذا الموت الطبيعي، ولكن الموت المؤلم، الموت الشديد، الموت الحقيقي، طيب، أو الموت الذي يقهر الإنسان بأن يبغى عليه، أي بأن يظلم، بعد ذلك ماذا يحصل؟ فيخذل، أي لا ينصره أحد. فيريد أن يقول إن الموت الحقيقي الذي هو الموت الطبيعي يعني ليس شيئا بالقياس إلى الموت الأدبي. نعم، الموت الأدبي يعني الموت الذي يكون في الأخلاق ونحو ذلك والمروءة. نعم، والشاهد فيه واضح وقد بينته لكم. قال وذكر ابن جني في المحتسب، وهذا كتاب له مطبوع اسمه، وهو مهم طبعا، اسمه المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. نعم، قال وذكر ابن جني في المحتسب أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قرأ إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم بنصب العباد. إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، إن هذه إن النافية تعمل عمل ليس، تمام؟ الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع اسم إن، وتدعون جملة فعلية لا محل من الإعراب لأنها صلة الموصول، من دون الله جار ومجرور، عبادا مفعول به لتدعون. نعم، لا أو عفوا عبادا هو الذي يكون في محل الشاهد، عبادا يكون خبر إن. نعم، خبر إن فإن هذه التي تعمل عمل ليس، والذين اسمها، وعبادا خبرها، وأمثالكم هذا نعت لعباد وهو مضاف والكاف مضاف له. طيب فإن قال قائل كيف نعرب أمثالكم نعتا لعباد، والنعت يجب فيه تطابق بين النعت والمنعوت، ونحن نلاحظ أن عبادا نكرة وأمثالكم أضيفت إلى معرفة والمضاف إلى المعرفة معرفة، فلم يحصل تطابق. عرفتم الإشكال؟ ونجيب عن هذا بأن نقول إن أمثال إن لفظة أمثالكم هي من الألفاظ مثل ومثل، كلمة مثل عند النحويين هي من الألفاظ الموغلة في النكارة، فهي مهما أضيفت لا تتعرف، فلذلك هي هنا باقية على نكارتها. عندهم ألفاظ مثل غير ومثل كلمة مثل، هذه من الألفاظ الموغلة في النكارة، مهما أضفتها فإنها لا تتعرف، فلذلك يجوز أن تأتي نعتا لنكرة. وأيضا هناك فائدة، هناك فائدة يعني هذه القراءة قراءة سعيد بن جبير وهو تابع جليل ومن كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه القراءة فيها فوائد. أولا فيها رد على مذهب أكثر بصريين الذين يقولون إن النافية لا تعمل، وها هي قد عملت، واضح أنها قد عملت النصب في عباد. طيب، والأمر الآخر فيه فائدة ثانية أنه لا يشترط في إن أن يكون معمولاها نكرتين، بل نحن نلاحظ أن المعمول الأول وهو الاسم إن معرفة، وهو قوله الذين، واضح؟ والذين اسم موصول واسماء الموصولة معارف كما تعرفون. تمام يا شباب؟ هل هناك فائدة ثالثة؟ يعني هذا الذي ظهر. إذن هذه القراءة قراءة سعيد بن جبير. طيب لو قال هذه من القراءات الشاذة فكيف يحتج بها؟ نقول اتفق علماء اللغة العربية كما يقول السيوطي على جواز الاحتجاج بالقراءات الشاذة في اللغة، يحتج بالقراءات الشاذة في اللغة، وهي في الحقيقة أولى بأن يحتج بها من أشعار هؤلاء العرب الذين لا نعرف أصلهم ولا فصلهم. فالاحتجاج بالقراءات الشاذة أحب إلينا من الاحتجاج بأشعار هؤلاء العرب الأجلاف الذين لا يعرفون، بل بعض الأبيات لا يعرف قائلها كما رأيتم. يعني هذا البيت الذي معنا قبل قليل، إن المرء ميت من قضاء حياته قائله مجهول. طيب، وكذلك البيت السابق، إن هو مستوي على أحد قائله مجهول. الآن نحتج، النحويون يحتجون بأشعار مجهولة النسبة وما عندهم مشكلة. طيب، فهل ستظن أنهم يعني سيستشكلون الاحتجاج بقراءة شاذة؟ لا شك أن القراءة الشاذة أولى بالاحتجاج من ماذا؟ من الأبيات التي لا يعرف قائلها. طيب، وذكر ابن الجني في المحتسب أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قرأ إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم بنصب العباد، قال ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكون نكرتين، بل تعمل في النكرة والمعرفة، فتقول إن رجل قائما هذا نكرة، وإن زيد القائم هذا المعرفة، وإن زيد قائما. نعم، لاحظ أنه إن زيد القائمة أعملها في معرفتين، وإن زيد قائما أعملها في معرفة واحد. يعني يريد أن يقول قد تكون الكلمتان نكرتين كالأول، وقد يكون الأول معرفة والثاني نكرة كالثاني، وقد يكون الأول معرفة والثاني معرفة كالمثال الثاني، وقد يكون الأول معرفة والثاني نكرة كالمثال الثالث. واضح، يتنوع على هذه الأنواع الثلاثة. طيب، بقي معنا ربع ساعة إن شاء الله نختم فيها الباب. ثم قال بقي معنا الأداة الأخيرة يا شباب وهي لاتا. قال وأما لاتا فهي لا النافية زيدت عليها تاء التأنيث مفتوحة وصارت إيش؟ لاتا. إذن أصل لاتا إيش؟ لا. هذه الآن الأداة الرابعة. انتهينا يا شباب من ما الحجازية، وانتهينا من لا الحجازية، وانتهينا من إن النافية. الآن نحن مع إيش؟ نحن مع الأداة الأخيرة وهي كلمة لاتا. ما أصل كلمة لاتا؟ أصلها لا، لا، فزدنا عليها تاء التأنيث وفتحناها فصارت لاتا، لاتا. طيب لماذا زادوها؟ بعضهم قال لتأنيث اللفظ، طيب وقيل غير ذلك. قال ومذهب الجمهور أنها تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن اختصت لها خصائص منها بأنها لا يذكر معها الاسم والخبر معا، بينما كل ما مر معنا الثلاثة الأدوات لاحظنا إيش الخبر والاسم يذكران مع لاتة وضع مختلف. يقول بل إنما يذكر معها أحدهما، يعني إما يذكر الاسم ويحذف الخبر أو يذكر الخبر ويحذف الاسم. والكثير في لسان العرب حذف اسمها وبقاء خبرها، ومنه قوله تعالى ولا تحين مناص، لا تتعمل عمل ليس، حين هذا خبرها أم اسمها؟ هذا خبرها منصوب على نصب الفتحة وهو مضاف، ومناص مضاف إليه، أين الاسم؟ محذوف. هذا هو الكثير في كلام العرب، أن يحذف الاسم ويبقى الخبر. واضح يا شباب؟ قال ومنه قوله تعالى ولا تحين مناص بنصب الحين، فحذف الاسم وبقي الخبر، والتقدير ولا تلحين حين مناص، ليس الوقت وقت مناص، المناص هو الهروب أو الفرار. نعم. لاحظوا أنه قدر الاسم معرفة أم نكرة؟ قدره معرفة، قدره معرفة، فقال ولا تلحين، جعلها معرفة، لأن المنفي حين، لأن المنفي هو حين خاص وهو الذي ينوصون فيه أي يهربون، وليس حين مناصهم حين فرار، أي ليس حين مناصهم حين فرار، أي ليس صالحا له. ولا ينافي ذلك اشتراط تنكير معموليها، لأن محله في الظاهر دون المقدر، يعني في التقدير نحن قد نتساهل فنقدر له معرفة، لكن إذا أردنا أن نتكلم فلا نتكلم به إلا نكرة. طيب هذا كلام الخضري. المهم أن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة ذكر الخبر وحذف الاسم، والتقدير هكذا ولا تلحين حين مناص، لات هذه الأداة العاملة، والحين اسمها وحين خبرها منصوب، فالحين اسمها وحين مناص خبرها، وقد قرئ شذوذا ولا تحين مناص، هذا العكس، هذا العكس تماما، هذه قراءة عيسى بن عمر ذكرها أبو حيان في البحر المحيط. طيب ولا تحين مناص بذكر إيش؟ بذكر الاسم وحذف ماذا؟ حذف الخبر، هذا قليل موجود لكنه قليل، والشارح يقول شاذ، برفع الحين على أنه اسم لات والخبر محذوف، والتقدير ولا تحين مناص لهم، أي ولا تحين مناص كائنا لهم، لات تعمل عمل ليس، حين اسمها وهو مضاف، مناص مضاف إليه، كائنا هذا هو في الحقيقة الخبر المحذوف. طيب لكن نحن نتساهل ونقول الخبر هو كلمة لهم، ولهم متعلقة بكائنا على القاعدة المعروفة، وأخبروا بظرفنا وبحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، وهذا هو المراد بقوله وحذف ذي الرفع إلى آخر البيت. وأشار بقوله وما للات في سوى حين العمل إلى ما ذكره سيبويه من أن لات لا تعمل إلا في الحين، واختلف الناس فيه ما معنى لا تعمل إلا في الحين، اختلف الناس فيه، فقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين، يعني لا تعمل إلا مع كلمة حين فقط، وهذا من غرائب النحو، يعني هذا الأداء يقول بعض العلماء، هذا الرأي الأول، يقول إن كلمة حين، إن كلمة لات لا تعمل إلا في لفظة حين فقط، يعني لا تعمل في كلمة ساعة أو وقت أو زمان أو دهر أو أي شيء من الأسماء الأخرى التي تدل على الزمن، لابد أن يكون الاسم عبارة عن كلمة حين، هذا الرأي الأول. إذن قال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين، ولا تعمل فيما رادفه مثل ماذا؟ كالساعة ونحوها، يعني لا يجوز أن نقول عند هؤلاء أن نقول لات ساعة ندم، لات ساعة ندم، ساعة هذا خبر للات وهو منصوب كما ترون، والاسم محذوف. طيب هذا لا يجوز، لماذا؟ لأن ساعة ليست كلمة حين، لابد أن يكون كلمة حين بالذات، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان، فتعمل في لفظ الحين وفيما رادفه من أسماء الزمان. إذن إيش يعني حين؟ يكون مجرد إيش؟ مجرد مثال، مجرد مثال. وإلا فإن كلمة لا تعمل في كل اسم يدل على الزمن، مثل حين، مثل ساعة، مثل وقت، مثل دهر، إلى غير ذلك. واضح؟ رأياني في المسألة. ومن عملها فيما رادفه قول الشاعر: ندم البغاة ولا تساعة من دم، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. أين الشاهد؟ ولا تساعة من دم، ساعة هذا خبر لا منصوب، والاسم مرفوع على القاعدة التي ذكرناها، أن الكثير في كلام العرب حذف الاسم وإبقاء الخبر، والشاعر قد فعل ذلك. طيب، هذا البيت نرد به على من؟ نرد به على أصحاب القول الأول الذين يزعمون أن لا تعمل إلا في لفظة حين. كيف يكون هذا؟ وها هو الشاعر، ها هو الشاعر قد استعمل لا وأعملها في كلمة ليست كلمة حين، وهي كلمة ساعة، مما يبرهن ويدل على صحة القول الثاني الذي يقول إن هذه الأداة وهي لا تعمل في كل ما يدل على الزمان وليس خاصا فقط بكلمة حين. هذا الشاهد يقال إنه لرجل من طيء ولم يسموه، وقال العيني قائله محمد بن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي، ويقال مهلها بن مالك الكناني، واستشهد الفراء بقوله ولا تساعة من دم، ثم قال ولا أحفظ صدره. سبحان الله. اللغة: البغاة جمع باغين، باغين اسم فاعل من بغى يبغي فهو باغين، مثل قاض قضاة، باغين بغاة، داع دعاء، رام رماه. والباغي هو الرجل الذي يتجاوز قدره، يعني ظالم. مندم مصدر ميمي، المصادر الميمية هي التي تبدأ بالميم، مرت بنا في لامية الأفعال، مصدر ميمي بمعنى الندم. إذا ندم مندما ما معناها؟ يعني ندم ندما، فالندم مثل معنى المندم. واضح؟ المندم معناه الندم. اللهم هذا مصدر ميمي مبدوء بالميم. ندم البغاة ولا تساعة مندم، أي وليس ليس الحين أو لي أي لي ليست الساعة ساعة مندم، هذا المعنى. طيب، وإذا أردنا أن نقدر نقول لا تساعة ساعة مندم، لا ت يعني ليس، لا تساعة ساعة مندم، هذا ليس وقت ندم، ما ينفع ندم الآن. والبغي مرتع، والبغي مرتع، المرتع هو اسم مكان من قولهم رتع فلان في المكان يرتع، من باب فتح يفتح، رتع يرتع، إذا جعله ملها له وملعبا، هذا هو المرتع، مكان يلهو فيه ويلعب فيه، ومنه قوله تعالى يرتع ويلعب. والبغي مرتع مبتغيه وخيم، الوخيم أصله أن يقال وخم، وخم المكان إذا لم ينجع كلاؤه أو لم يوافق مناخه. نعم، والشاهد في البيت واضح، بينا الاسم وبينا الخبر. قال الشيخ: الشاهد فيه أعمل لات في لفظ ساعة وهي بمعنى حين وليست من لفظه، وهو مذهب الفراء فيما نقله عنه جماعة منهم الرضي، إذ ذهب إلى أن لات لا يختص عملها بلفظ الحين، بل تعمل فيما دل على الزمان كساعة ووقت وزمان وأوان ونحو ذلك. وفي المسألة كلام طويل لا يليق بسطه بهذه العجالة. الحمد لله، نحن أصلا نريد أن نختصر الدرس وأن نختم الدرس. ومثل البيت الشاهد ما أنشده ابن السكيت في كتاب الأضداد، وهو ولتعرفن خلائقا مشمولة ولتندمن ولا تساعة مندمي، نفس الشاهد السابق، نفس بنحتج به مثل ما احتجينا به في البيت السابق. قال ابن عقيل: وكلام المصنف محتمل للقولين. ما هما القولان؟ قول من يقول إنها خاصة بلفظة حين، وقول من يقول أنها تعمل في كل ما يدل على الزمن، لأن الناظم إيش قال؟ وما للات في سوى حين عمل، ماذا يقصد؟ يحتمل ويحتمل، يحتمل أن يكون قصد القول الأول ويحتمل أن يكون قصد القول الثاني، كلامه ليس صريحا في البيت. وجزم بالثاني في التسهيل، ماذا قال في كتابه التسهيل؟ قال ما نصه، ولات بالتاء فتختص بالحين، انظر، أو مرادفه، خلاص انتهى النزاع، هذا نص صريح لا يحتمل تأويل. أن ابن مالك يوافق أي قول، الأول أم الثاني؟ يوافق القول الثاني الذي يقول إنه ليس خاصا بالحين بل في الحين ومرادفه. قال فتختص بالحين أو مرادفه، مقتصرا على منصوبها بكثرة وعلى مرفوعها بقلة، وهذا نبهنا عليه. فتجد صرح باختصاصها بالعمل في الحين أو في مرادف الحين، ومرادف الحين هو كل اسم دل على زمان، نحو ساعة ووقت وأوان وزمان وغداة ولحظة، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا جريا على إيش؟ القول الثاني. فهذا مراد الشارح بأنه جزم به في التسهيل. نعود، قال وكلام المصنف محتمل للقولين، وجزم بالثاني في التسهيل، ومذهب الأخفش أنها لا تعمل شيئا، وأنه إن وجد الاسم بعدها منصوبا ماذا نفعل به؟ قال فناصبه فعل مضمر. ولا تحين مناص، نحن إيش نقول عن حين؟ نقول خبر منصوب صح؟ لا، الأخفش يقول لا لا، كلمة لا لا تعمل. طيب كيف لا تعمل يا أخفش وها هو كلمة حين منصوبة؟ قال هذه الحين منصوبة لأن هناك فعل محذوف هو الذي نصبها. ما من هو هذا الفعل المحذوف؟ قال والتقدير ولا ترى حين مناص. فحين هذا مفعول به لفعل محذوف وهو قوله أرى، فأرى هو الفعل وأنا الفاعل وحين مفعول، واضح؟ طيب أيها الأخفش ماذا تقول عن القراءة الثانية؟ ولا تحين مناص بالرفع. قال وإن وجد مرفوعا فهو مبتدأ، إذن يقول الأخفش حين مبتدأ. طيب أين خبره؟ قال والخبر محذوف والتقدير لا تحين مناص كائن لهم، كائن هذا هو الخبر ولهم هذا جاء مجرور متعلق بكائن، والله أعلم. وهذا كما ترون يعني تكلف لا حاجة إليه. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من جميع الأدوات الأربعة الملحقة بليس، وهي ما الحجازية ولا الحجازية وإن النافية ولا تاء النافية. ونقف على هذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.